تقول السائلة: ما حكم زيارة النساء للقبور؟ لا يجوز للنساء أن تزور القبور، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن صلى الله عليه وسلم ثلاث فئات من الناس، واللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله والعياذ بالله. ما هذه الفئات الثلاث؟ زائرات القبور. الفئة الثانية المتخذين على القبور المساجد، الذين يبنون المساجد على القبور. الفئة الثالثة الذين يعلقون السرج على القبور، يضع خشبة فوق القبر ثم يعلق على الخشبة سراج. الشيطان أملى عليهم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، ووجد من يفعله في البلاد الإسلامية. وما فائدة السراج؟ تعليقه في وضح النهار أو في الليل، ماذا يكون؟ سراج يعلق على القبر، إلا أن فاعله يستوجب لعنة النبي صلى الله عليه وسلم. دليل على أن النفوس عندها رغبة وانقياد لمخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يتسمون باسم الإسلام. يضع خشبة على حد القبر، حافة القبر، ويعلق على الخشبة هذه سراج في وضح النهار، في وسط النهار، يوقد بالشمع أو بالزيت أو بالغاز أو بالغاز أو نحو ذلك، ويعلقه، يستوجب بذلك لعنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك زائرات القبور ملعونات على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فالمرأة المسلمة تدعو لأهل القبور، تدعو لأموات المسلمين، تدعو لأقاربها الأحياء والأموات، لكن لا تذهب للمقبرة، لا تدخل المقبرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في تشيع جنازة التفت فرأى نساء خلفه، فقال: ارجعنا مأزورات غير مأجورات. مأزورات من الإزر والإثم. فالمرأة لا تخرج مع الجنازة، ولا تشيع الجنازة، ولا تدخل القبور، وإنما إذا مرت بالمقابر في طريقها غير قاصدة الزيارة تسلم على القبور، على الأموات، تقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إذا مرت بالقبور ماذا تقول، فقال لها هذا القول. فإذا مرت المقبرة، مرت المرأة بالمقبرة في طريقها على أقدامها أو في سيارتها قاصدة مكانا ما، وصارت المقبرة على يمينها أو على شمالها، تقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. والرجل إذا دخل المقبرة كذلك يسلم عليهم، لو دخل لتشيع جنازة سلم على عموم القبور وعلى الأموات، وسلم على من يخصه منهم ممن يعرف قبره، يقف عند قبره عند رأسه ويسلم عليه. يقول السائل: متى يرفع المصلي أيديهم في صلاة الاستسقاء؟ يرفع المأمومون أيديهم في الدعاء في السقيا، في طلب السقيا، إذا استسقى رفعوا أيديهم. يقول السائل: هل يدرك الجماعة من أتى وهم في التشهد الأخير وجلس معهم؟ نعم. هل يدرك الجماعة من أتى وهم في التشهد الأخير؟ يرى بعض العلماء أنه لا يدرك الجماعة إلا إذا أدرك ركعة، إذا أدرك ركعة أدرك الجماعة، كان يدرك ركعة من صلاة الجمعة أدرك الجمعة، أدرك ركعة من أي صلاة أدرك الجماعة، وإذا لم يدرك ركعة فإنها تفوته الجماعة ولا يدركها. قالوا: لأن من لم يدرك ركعة في الجمعة فإنه لا يدرك الجمعة بل يصليها ظهرا، فإذا جاء المرء إلى الجمعة وقد رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة الثانية فعليه حينئذ إن كان نوى الظهر أن يصليها ظهرا 4 ركعات ولو دخل مع الإمام في الأخير، وإن لم ينوي الظهر فإنه يصليها نفلا التي دخل مع الإمام فيها ثم يأتي بصلاة الظهر 4 ركعات. يقول السائل: في صلاة الجنازة هل ترفع اليدين بالتكبير أم أكبر بدون رفع؟ يستحب أن ترفع ولا يلزم، فإذا رفعت فحسن ولا يلزم رفعها. يقول السائل: طفت بالكعبة 14 شوطا متتابعة ثم صليت 2 ركعتين فهل عملي صحيح؟ إذا كنت طفت 14 شوطا يعني طفت 7 ثم جددت النية في ابتداء 7 أخرى فلا بأس بذلك، لأن هذا ورد من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، وإلا فالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه ما طاف إلا 7، لكن إذا طفت 7 ثم جددت النية 7 أخرى فلا بأس. وأما إن طفت كلها بنية طواف واحد فلا ينبغي مثل هذا، لأنه لا بد أن تجدد النية لكل 7 أشواط. يقول السائل: دعاء الاستسقاء الذي في الخطبة هل هو في أولها أو في آخرها؟ لا حرج في الدعاء، فإذا دعا في أول الخطبة أو دعا في آخرها أو وعظ الناس أولا ثم دعا فلا بأس بذلك، والأمر فيه سعة والحمد لله. يقول السائل: كثير ما أشك في أثناء الصلاة ببطلان الطهارة ونقض الوضوء علما بأنني كثير خروج الريح. في أثناء الصلاة أحيانا يشعر الإنسان كأنه خرج منه ريح أي انتقض وضوءه، فهل يخرج أو لا يخرج؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا يخرج للشك، وذلك أن الأصل الطهارة، الأصل أن المسلم في صلاته على طهارة، فإذا تيقن الحدث فحينئذ يخرج، وإذا شك في الحدث رأى له أنه أحدث ولم يتيقن ذلك فلا ينصرف بل يستمر في صلاته. ثم هذا الذي تيقن الحدث لا يخلو من حالين: إن كان هذه الحال نادرة أحدث في صلاته وليس من عادته ذلك فإنه يخرج ويتوضأ ويستأنف الصلاة إذا تيقن حدثه. الحال الثانية أن يكون المرء مريض تخرج منه الريح باستمرار ما تستمسك، هذا معذور، عليه أن يتوضأ للصلاة عند دخول وقتها وينوي بوضوئه هذا استباحة الصلاة، يعني لا ينوي رفع الحدث لأنه لا يرتفع حدثه المسكين ما يرتفع، يتوضأ ثم يخرج منه ريح، ينوي بوضوئه استباحة الصلاة ثم يصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل في الوقت ويقرأ القرآن ويمس المصحف ويطوف بالبيت ونحو ذلك من العبادات التي يلزم لها الطهارة. فإذا خرج الوقت حينئذ يتوضأ للوقت الآخر ولا يستمر على حاله قبل دخول الوقت. إيضاح ذلك مثلا، توضأ لصلاة المغرب متى؟ بعد الأذان، فلا يصح أن يتوضأ قبل أذان المغرب لصلاة المغرب، وإنما يتوضأ لصلاة المغرب بعد دخول وقتها بعد الأذان، فيصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ولو خرج منه ريح، ثم إذا خرج وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء فيلزم أن يتوضأ لصلاة العشاء وضوءا جديدا ويصلي بهذا الوضوء لصلاة العشاء الفرض والنوافل وهكذا. وإذا توضأ مثلا لصلاة الضحى في وقت الضحى فحينئذ يصلي بهذا الوضوء صلاة الضحى ويمس المصحف ويطوف بالبيت إن كان حوله، فإذا خرج الوقت انتهى وقت صلاة الضحى بوقوف الشمس في وسط السماء، فإذا زالت الشمس ودخل وقت صلاة الظهر وجب عليه أن يتوضأ لصلاة الظهر وضوءا جديدا، لا يكتفي بالوضوء الأول الذي قبل الوقت. وهكذا لو توضأ بعد العصر مثلا ليطوف أو ليقرأ أو نحو ذلك، فإنه إذا دخل وقت صلاة المغرب يلزم أن يتوضأ لها وضوءا جديدا. وإذا كان انتقاض وضوئه بالريح مثلا فلا يلزم له الاستنجاء، الاستنجاء لا يلزم إلا إذا خرج من أحد السبيلين البول أو الغائط ونحوهما من دم ونحوه، يعني الاستنجاء يلزم لما يخرج من السبيلين القبل والدبر، وأما الريح فلا يلزم لها استنجاء. فالمرء إذا انتقض وضوءه بالريح يغسل أعضاء الوضوء فقط ولا يلزم له الاستنجاء. هذا الذي يسأل عن راتب إمام مرض ثم توفي وصرف له الراتب خلال أيام مرضه التي طالت، كيف يبرئون ذمته من هذا الراتب؟ إذا رجعوا لإدارة الأوقاف وبينوا لهم الحال فيجدون البيان عندهم، لأنه إن كان يستحق هذا الراتب خلال مرضه فيبقى الراتب له، وإن كان لا يستحقه فيبرئون ذمته بإعادة ما استلموه من غير استحقاق. يقول السائل: هل على الرجل إثم إذا أجبر زوجته على الفطر في صيام التطوع؟ أولا الزوجة لا تجبر الرجل على الفطر، لأن الرجل هو القوام عليها وليست هي قوامة عليه، لكن إذا عملت معه أعمالا مثلا ثم تحرك شهوته عند ذلك ثم أفطر لهذا فلا بأس عليه بذلك ما دام أنه في صيام تطوع. فصائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أتم صومه وإن شاء أفطر فلا حرج، إلا أن الأفضل إتمام العبادة التي دخل فيها لقوله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم. يعني لا ينبغي للإنسان أن يبطل صيامه أو يرجع في صدقته أو يبطل صلاته أو يبطل طوافه إذا بدأ فيه، الأفضل أن يتمه، لكن ما دام نفلا فلا يلزم حتما إتمامه سوى الحج والعمرة إذا دخل فيهما ولو نفلا، فيجب عليه إتمامهما إلا إن أحصر فيتحلل بهدي إن لم يشترط، ويتحلل بدون هدي إن كان قد اشترط بقوله: فمحلي حيث حبستني. سائر العبادات التطوع للمرء إذا دخل فيها أن يعدل عنها ولا حرج عليه ولا إثم، سوى الحج إذا دخل فيه والعمرة إذا دخل فيها تطوعا فيجب عليه إتمامهما ولا يجوز له تركهما. يجهل بعض الناس مثلا يحرم بعمرة فيأتي في رمضان فيجد الزحام الشديد والمشقة في تادية العمرة فيقول: أجل العمرة، أترك العمرة الآن وأعتمر إن شاء الله في شوال في ذي القعدة بعد فترة بعد كذا إلى آخره. هذا لا يجوز له ما دام أنه دخل في النسك، فيجب عليه إتمامه إلا إن أحصر فيتحلل بهدي إن لم يشترط وبدون هدي إن كان قد اشترط إذا منع من الدخول إلى مكة. أما إذا كان لمشقة الطواف أو نحو ذلك فيبقى في مكة حتى يتمكن من تأدية نسكه. ولا يجوز للمسلم إذا دخل بحج أو عمرة أن يبطلهما من تلقاء نفسه، لقول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. هذا عام في الفرض والنفل. تقول السائلة: هل في الذهب المعدي للزينة زكاة؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء رأى وجوب الزكاة في الحلي وإن كان معدا للاستعمال والعارية والزينة ونحو ذلك، فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. ويرى بعض العلماء أن الحلي المعد للاستعمال المرأة أنه لا يجب فيه زكاة، وإنما هو بمثابة الثياب والأواني ونحو ذلك. والأبرى للذمة والأسلم أن يخرج المرء زكاة ماله رجلا كان أو امرأة، فذلك أسلم له وأبرى للذمة، والصدقة ما تنقص المال وإنما تزده بإذن الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة بل تزده. يقول السائل: إذا طلب رجل من آخر أن يشتري له سيارة نقدا ثم يشتريها منه بالتقسيط، فهل يعين السيارة وهي ليست بحوزة البائع؟ لا حرج في مثل هذه الصورة، كأن يكون الشخص له رغبة في سيارة معينة فيقول لصاحبه: إذا اشتريت هذه السيارة لنفسك ثم حزتها فأنا لي رغبة في شرائها منك بالتقسيط ونحو ذلك، يكون مجرد وعد فقط فلا بأس بذلك. فإذا اشتراها وصارت في حوزته فأتتفق أنت وإياه على سعرها بالتقسيط، أما أن تتفق على السعر بالتقسيط وهو لم يشترها ولم يحزها فلا يجوز ذلك، لأنه باع عليك ما لا يملك، فلا تشتري منه السلعة شراء نهائيا إلا بعد أن يحوزها وتكون في ملكه. أما قبل ذلك فلا بأس أن تقول: أنا في حاجة إلى سيارة صفتها كذا وحالها كذا ويوجد مثلها في مكان كذا أو في المعرض الفلاني أو في الشركة الفلانية، فإذا اشتريتها قد أتفق أنا وإياك على شرائها بالتقسيط، فإذا اشتراها وحازها فتتفق أنت وإياه على قيمتها بالتقسيط، وأما قبل أن يحوزها فلا يجوز أن تتفق وإياه على القيمة. تقول السائلة: من زارت المقابر وتابت بعد ذلك فهل تقبل توبتها؟ نعم، إذا حصل من المسلم خطأ أي نوع من أنواع الخطأ ثم تاب فالله جل وعلا يتوب عليه. الكافر إذا تاب من كفره وشركه بالله تاب الله عليه، فأي ذنب عمله المسلم وتاب منه توبة صادقة فالله جل وعلا يتوب عليه، ولعنه حال إتيانه هذا الذنب يرتفع بإذن الله إذا تاب، لأن الله جل وعلا لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، فالكافر ملعون، فإذا أسلم الكافر تزول عنه اللعنة ويزول عنه الغضب من الله جل وعلا. فكذلك المسلم إذا تاب من ذنبه مهما عظم فإن الله جل وعلا يتوب عليه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فالتوبة مأمور بها دائما وأبدا، والمسلم يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفره، فإذا تاب إلى الله جل وعلا من ذنبه فكأنه لم يحصل منه، وكما ورد: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول السائل: رجل مريض في المستشفى ولا يستطيع الحركة، أحضر له تراب ليتيمم به مع العلم أنه يمكن أن يتوضأ، فما حكم صلاته؟ إذا أمكن أن يتوضأ بدون مشقة وكلفة فيجب عليه أن يتوضأ ولا يصح منه أن يتيمم، لكن إذا كان لا يستطيع الحركة وربما لا يكون عنده أحد يعينه، فإذا لم يستطع ذلك فيتيمم، وإن كان لا يتضرر من استعمال الماء لكنه لا يستطيع، فقد يكون المرء يتضرر من استعمال الماء وهو قادر على استعماله لكن يتضرر فيتيمم، أو ليس عنده ماء إطلاقا فيتيمم، أو عنده الماء لكنه يتضرر من استعماله ويستطيع أن يستعمله لكنه يتضرر فلا يستعمله، أو لا يتضرر من استعماله لكنه لا يستطيع أن يستعمله فيتيمم والحمد لله. فإذا شق عليه استعمال الماء لأي سبب من الأسباب فيتيمم والتيمم كافي عن الوضوء. يقول السائل: نذرت إذا حملت زوجتي أن أصوم 9 أيام فماذا أفعل؟ إذا حملت زوجتك فصم الأيام التي نذرتها، أوف بنذرك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.